الأصمعي رحمه الله رأى رجلا يسرق يسرق ويتصدق، فتعجب من الأصمعي فجعل الأصمعي يلاحقه، فسرق رمانة ثم وجد فقيرا فأعطاه، فأمسك بيد الأصمعي قال يا رجل رأيتك تسرق وتصدق؟ قال نعم أسرق وأتصدق، أنا إذا سرقت على سيئة واحدة وإذا تصدق لعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة. فقال يا جاهل ليس هذا، هذا إذا تصدقت المال الحلال، أما المال الحرام فأنت مأزور غير مأجور، وهذا يبدأ على وجه التخلص. فمثل هؤلاء بعض الناس يضع أمواله في الأمور المحرمة يقال أنك تصدق أخرج النسبة، هذا غير صحيح، أنت تروج للحرام وترسخ ذلك في أرض الواقع.